السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يا جماعة كنت نشيل الدم قبل كلمني اكزومبالوس، قلنا في اكزومبالوس ميجور واكزومبالوس ماينر، عايز تقول تم. يا جماعة بص بس دي كلمة ساعتين سبعة كده كلام رهيب. بص تعالى نتورك عشان تتعلم المرة الجاية، لو بقى بنجيب لي حاجات بسيطة يبقى ممكن تنسى لو يجي معايا عشان بس ننجز الوقت. في الأول على الشبكة بقى بتتابع أول راوند معاك، أول راوند معاك بتتحل فيزيكس هيسألوني وميركيا ومش عارف إيه وتستس والقرف ده. بعد اول ما يخلص بتبان ان انا كنت فاكر الامور ايه بتشتغل مكاننا. يا جماعه ايه بقى حكايه الانفانتايل امبلايكال بيرد دي؟ بص يا رجاله قلت لكم العيال الصغيره بعد ما بيتولدوا بنعمل لهم ايه؟ بنربط لهم الحبل السري. فاهمين قصدي ازاي؟ بيتكون مكان ما ربطناه سكار اسمه الامبليكس. السكار ده از ابانتيور فايبر سكار فينا دلوقتي. طب لما اتولدنا وربطنا الحبل كان الماتيور كبرنس حلو الماتيور. لو الواد بقى في السن ده حزن جير انجريز ابدومنال بريشر السكار ده هيبوظ لبره اسمها انفانتايل امبلايكال بيرد. بس اهم حاجه بيجيلك عيل صغير عنده هرمات امبلايكال سويلنج بيد ليمبرز وكده، اهم حاجه تكسب له اكول ستريك. ده كل واحد عنده مثلا هيرش سبراند ديزيز اسمه عليه يلا حطهم يا كوري بعد الاجن يونيك سيجمنت في الريتا والكولوكس بيجي لهم حاجه اسمها هيل سبراك، او ساعات اوبسترات الجروب بس عندي ريسرال فالي او فيموزس. كتير قوي من العيال عندهم امبارات الهرنيا لقيت عندهم فيموزس. عارفين ده البينس كده؟ البينس بقى كبر في حته الجير ده اسمها البريفيوس اللي بتطيرها شيرة الطيارة. ساعات الاوبننج بتاع البريفيوس تبقى ضيقه فتقفل هنا يجي الواد يتجوز يقعد يحزن بيسموا دي فيموزس. فيموس يعني نارو بالبيتيا الاوبن. علاقة اسم كونسيشن. هسألك سؤال ممكن يجب كده وقلت لي شفر. ايه الكمبيانت لو قالت له الام بالتليفون او لا انك عنده فيموس؟ التليفون كلمش. ها؟ ايه صح بس انت بدأت. بص بايوني او زابريبيوس جيريك الفيروس. قلت له يزل. قالت لي يا بجد بص حضرتك بوق عليك. الواد ده لما بيجي يتبول بيه بتاعه ما يرفش. ده غير بالتليفون دي فيقول ليه؟ ما هو قال يا عبيط بص الاوبن ده ضيق. الجول بيطلع من هنا مش عارف يتصرف فده بيجي يجمع الجول بعد شويه يتصرف فوق طبعا. فدي خلي بالك ده لو سام يعمل هاتريك في الجول ده حاجه خطيره. علاجها ايه؟ للطهر. للطهر خلاص. يقول لا يا ابني ابنك بس عنده الجلد اللي بره الخول بتاعها ده هات للطهر بقى. وبس الطب فمين قرض ازاي بيش راسل عم عارف السردود أقول الاسترين ده اللي بيحصل من غير فوز. أنا أولادي الاثنين الكبار مصطفى وموسى الاثنين كانوا في كونجيزا قبل كده كانوا بيحزن كسبت عليهم كانوا مش كل الاسترين الحمد لله أورجان حسي عين حسي ازاي وقت يعملوا كده كانت الكاتب حيدي لها كمبارات كده وقعد يحصل لهم جابه جاب بسبت برضه نفسي كده حزيقة برضه زي أبوه الواد بجد الصغير بقى ده ما كانش حاسين كام سنه. بعدين ارض الجاي جرب الفضائل امبارح طبعا الفضائل بتقول كومبليكيشن ده هو ليه؟ العلاج بتاعها از سيرجيكال بنفتح شيل الساك او نطير جوه ناخد الفيلم في البيت ونقفل. بص بقى تاني حاجه هي جت راس عايز اقول لك ايه؟ بصوا يا جماعه كان زمان انا ما زلت بصراحه مقتنع بعلاج ده. انا اللي بجد دلوقتي يقول لك العلاج ايه؟ يقول لك بص لو صغيره كنت زرت ساعات بتقفل لوحدها. هو الراجل لما بيكبر الستيك بيجي يجي لوحدها. لو كبيره اكتر من 2 فينجر او 2 ثمب يعني محتاجه سيرش كده. عايز بقى ايه؟ كم ده موجود في كتب الامريكيه؟ يقول لك لا كده هو بيجي لوحده مع الوقت. او يعني لو كبير اكتر من 2 سم ولا بتاع تفتح اوضه ونسيبه خلاص. التراث ده بتسلمه، بيقولوا ان التراث بيعمل اديشن جوه الهرم، فلو جيت يعمل عمليه بعد كده بتبقى صعبه. ايه رايك الكلاسيكو اللي متربين عليه زمان من واحنا نواب يقول لك احلى علاج لها التراث؟ تخيل انا جوه الحساب بيرجع كل ده يدي البيت يدي او يدي ده كان رايك وجربت كتير جدا وجربت وعملت الاثنين والاثنين خدوا وعندهم بين رايك حضرتك احسن ما كنت عملت لكم سكار وسرعت وفتحت وخدت غرزتين وكان زمان كان زمان العيال عندهم سيكولوجيكال افكت دلوقتي بطنه مفتوحه يعني على ما وقع هتشيلها برضه فيها سكار بالعرض وفضلوا برضه بيدين الناس كتير يكون عنده سكار فاهمين قصدي ازاي؟ فانا في رايي ما زلت فوق من كده بيا عايز صغيره لو صغيره تراث بيبقى كبير فاهمين ده بيبقى ايديال كنا زمان بنقول ايه؟ احنا بنعمل علاج بتاع التراث او الحساب انديكيشن اوف سيرفي لو الواد عدى سنتين وما قعدش او الديفكت كبير اكتر من 2 سم او لو كومبليكيت في اي لحظه او لو حطيت صباع لقيت الايدج بتاع الديفكت فيري شارب فايبروتيك معناه ان ات ويل نوت كلوز انا ما زلت فوق بالعلم يعني انا فاكر وانا طفل صغير كنت حافظ ايه يقول لك وما زلت حافظ على كاتب ورقه على جسمي عشان ورقه قضيت بس انا ما زلت انا كياكر بعالج علاج علاج وانا صغير انا بعالج علاج بالدراسه او وي دو سيرفي فور انديكيشن مش كده انا بقول لك الحته دي فور انديكيشن دي بس انا حافظها من جوايا عجيز المعلومه دي طب مش الهاش ولا بعمل له ابديتنج بزود في الحاجات الجديده لكن في حاجات انا اقتنعت بيها مش من زمان نعالج العينين بالفرش وبعمل جراحه لو البتاع اكتر من 2 فينجر او الواد عدى سنتين او كومبليكيتد في اي لحظه او لو حسيت ان الفيت فيري شارب وفايبروتيك انا شايف ده بيرفكت فيه حديثا قالوا ايه؟ لو صغيره كونسيرف لو كبيره افتح خدها ده الكلام ده فانت هتقول ايه؟ ماشي يا مرات؟ ليه؟ دي بقى الأدر برا مرايا الهيرنيا دي بقى هيرنيا الأمهات أنا قلت الأمليك هيرنيا هيرنيا الشباب هيرنيا الطيرك هيرنيا هيرنيا النعشاء دي هيرنيا الأمهات بتيجي في الميدل ايجت مالتي بارا سيفير وزبيت أبدومنا الوقت ايه القصة؟ تعالى على الجمالك دي قصة عبيطة جدا جماعة عندنا حاجة اسمها اللينيا ألبا لينيا ألبا إذ ركز معي يا واد يا واد ركز بتركز يا واد لينيا ألبا is a fibrous partition in between the thoracic duct it is formed by the decussating fibers of the apoidrosis of the three flat muscles of the abdomen الأبويدروزيس بتاع ثلاث عضلات external internal وفاشيا فرانسي بيوتالس بيتجمعوا في البيتلاين بيعملوا لينيا ألبا This linear alba is interrupted if exhibited by a strong scar called the umbilicus. This linear alba is wider and weaker above, narrower and stronger below. لما بيدعم جدار البطن عشان خاطر تسيبوا لورا وبصول لما بيدعم جدار البطن يا رجاله نورمال لينير البا دي مخرمه خروم مينيوت بتاعه بلاد فيسلز الصغيره كل المتكلم عليه ده خروم مينيوت بتاع بلاد فيسلز الصغيره لما بتيجي تجيني البا تضعف بالذات في المالتي بارا سيفير تصير خروم دي بتوسع هي عامله زي كده بص بص بص كده عندك كده بص اهي خروم ما بتعمل لما بتبتدي ايوه بص هي الطبيعه اللي بتبقى مخرمه اهي هي الفايبر بتكسر دي من عينين بص بص في خروم لا طبعا من عينين وبرد اعضاء بس فبتيجي دي هبه كحرام دماغ وجينا دايفيركيشن وتوسع تروح عامله كده ايوه ده في ديفكتات اهي كان المنظر تروح خارج من الهيرنيا تاني فاهمين قصدي ودي بتحصل في المالتي بارا ويوجوالي الساب بتبقى مالتي لوكرا انا عمري في حياتي ما فتحت بارا امبلانكا الهرنيا لقيت ساك عامله كده دايما الاقي الساك عامله كده كده طب ده ليه او اللي جابه ايوه دي تو سي لايك افكت اوف ليديا على حد جابه حد جابه سي في التوب جت بس معلش لو يكون حد مكسوف هي ليه لانه مخرمه كذا خالص فبتخرج من دي حته ومن دي حته ومن دي حته بيسموها سيف لايك يعني مخربه زي الغربان او المنزل فاهمين؟ فبيخرج من هنا ويبص من هنا كذا عيال اسمه عشان ده اخر درس ويروح كويس حاول تخرج من اي حاجه من اول السرور بقى حضر مش عارف اقول لك البيشن وجويتر وسيلفر وتوكسيك ما بعرفش اقول حاجه دي وبريست كانسر انا خدت فيه دكتور ما بعرفش اقوله لسه مصدقتومي نص مصر انا اللي عندهم مصدقتومي ما بعرفش اقوله فجاه بقى قلبت معايا صلوا على الرسول فازاي بقول لسعادتك اللهم صل على سيدنا رسول الله هي دي فكره البرمبلات كان هي يا عزيزي 90% بتطلع فوق السره ف 10% تحت السره ليه عشان الليني الفا وايدر ابيك اباب نور اند سترونجر بلو نظر يمين او شمال السره اصل سعادتك لك يعني برمبلات كلام يعني بره هو اللي احنا بنسمع بره يعني اطلع اتجاه تقول له بص يا بيه يقول لك يعني بره يعني مين ولا شمال ولا فوق ولا تحت يقول لك عادي ايه بره بره يعني جار مين جنب قال لي جنب تقول له 90% فوق عشان مين ده انا طب كده في المكان 90 10% طب يمين وشمال مين بره يعني ايوه بيشتغل تقول له مين بره يمين او شمال عشان الطول يتضيق فيه فهي دايما يا تيجي يا فوق يا تحت يمين وشمال نقطه الكوردر بيجي لك الامتحان ساعات جاي عيال من بره بره ايه ده جاي فين؟ طب يا لهوي دكتور ياسر خدعني قال ان انا في فوق وتحت يا عارف ساعات بتلاقي بره بره ايه ده فين؟ شوف العيال بتفكر الديفكت فوق الساكه ده ده مين؟ بس بالك بص عشان ما تتخبطش لو انت جاي مني او شمال هقول لك يا المنظر ايه؟ من الرسمه انت ماسك سكيبه وتبص عينه بتتكلم بعد ما رسمها الست عملت ايه؟ الخرم حكينا الخرم نفسه ده الخرم في النص هي الساكل عند بدلها يمين انت بقى طبعا كشفت كده كان انت يمين تقول يا نهار اسود بقى احنا اليد جايه من خالص هي برضه جايه احط في بيتك في حاجه ما فيهاش هي الخرم هنا طلعت الساكل راحت تالت حد تاني او حد مش عادي بيكسر في البيت فاهم لو فتحت العين بعد كده بيتك لبيت كانت بيتك تمر بيتك العادي جدا كده ربنا يبارك فيك ماشي حضرتك هات اليد ده كله في المالتي بارس في بيت اللي هم عندهم ويك لينيا البا السيرنا ازاي كنت اقول لكم بريكيشن ازاي اكسبت هيدروسيلو ايرنا ساك ما جلاش عنده ما تديش ميه ليه عشان الساك اندبندنت الساك عالي وما بيجريش في العالي عكس الجوايدر والفيمورال ساعات تملى ميه دي اسمه هيدروسيلو ايرنا ساك هنا طبعا ميه ما بتجريش في العالي اكسبت بقى لو عيان عنده تنس اسايتس ولا عالي اه لا بالظبط يعني عنده تنس اسايتس ملى البرد ممكن تملى فمين قادر لكن عيان عادي لو ممكن تبقى ميه لانها تبقى اندبندنت وعاليه دي سيرني على فكره هي اقصر الكلونيات علما بقى الفيمورال والبرم بلايك ده ممكن تكون من هنا تبقى كومبليكيتد ازاي بعد ما بكون الديفكت اللي قلبه اذن وبين الارض عشان كده والاوبريت وزود ديلي انا قليل قوي في حياتي لما شفت الهرنيا دي ريديوسر دايما يعني تحتاج جزء بره ولا زين معظم الحالات تبقى ريديوسر ما تقبرش الريديوسر ليه؟ فيها ثلاث صفات قذره تخلي اليد دايما ريديوسر اولا الكونتنت بتاعها ساعات بيبقى مرضى ساعات بيخش ومرضى تكون الفيزيك او ترانسفيرس كله ساعات او ممكن مومنتم بص بقى جماعه المومنتم اصلا بيحب يلزق يعني ايه في ثلاث صفات تخليها ريديوسر اولا الديفكت اللي صح ادي صفر رقم اثنين الكومن كونتنت مومنتم والمومنتم بيحب يعمل ادهيشن تقول ايه صح والساك مالتو ليفل يعني لو انت بتخش ينزلك في الكلايف بتاعتها ما يعرفش يرجع عشان كده هي دايما فيها ثلاث صفات خلايا ريديوسر كمان النرد تك الكومن كونتنت والمومنتم والمومنتم تمد تو ميك ادهيشن من السراوندنج رقم ثلاثه مالتو ليفل فالمومنتم بينزلك في الكلايف بتاعتها لو خرج من دي ما يخرجش من دي ما يخرجش ينزلك فالسيسيرنا الرايبر تو كومبليكيشن او وي هاف تو كومبليت وزود ديلي بتجيب الست عندها بصوا يا جماعه تبقى عندها سوبر امبرايت سويلنج السويلنج ده يبقى جاست اباف ذا امبيريكاس ديستورتنج الابر كريسنت اوف ذا امبرايتس خلي بالك تبقى ديستورتنج الابر كريسنت دايما ابص بصوا يا جماعه بصوا عشان ده قدامك مش عارف يعني خليكم معايا بص جماعه بتبقى الهرنيا ديستورتنج الكريسنت ده دي هتفرقع حاجه على فكره بعد شويه اسمها الياستر الهرنيا بتبقى الهرنيا هنا بعيده وتلاقي السوبر امتكت فاهمين قصدي لكن دي بتيجي جاست سوبر امبيليكال جوكستا امبيليكال جوكستا يعني فيري نير لازم امبيليكس على طول ديستورتنج الابر كريسنت اوف امبيليكال said we are welcome to all communications. The email may be sent by the hernia or by a complication. Use that observation, you find a supra-umbilical swelling distorted in upper crescent, then there is an expansion in both occurs. And the cell would be lobulated because it is multilocular. This hernia is usually partially irreducible. Sometimes, if it is huge, كل مصرينا تبقى كمّلت by myocard intertrigo so must be treated pre-operative otherwise there's an infection when it comes in intertrigo مرة بس عندهم عملوه سموه الأكسلايتس ولهم واحد تخير جاله التعبات من الأكزلة من عرق المسلخات وحاجات يسموه ايه المرة ده في الجلدية الأكسلايتس عزلة بيسموها انترتريجو بص بالعربي البلدي اما حتتين جلد يحكوا في بعض فيلتهبوا بيسموها ده كلام كده مش كلام جرا تقول جلد يسموها انتر ترايل عارف بتحصل ازاي ها بص الست دي تخينه بص كده بص اهي والمره المركب ده ازاي وادي بين بطنها هنا بس تعالى بقى وتسلخات ممكن لو رفعت الجلد كده عارف لو كتير تلاقي تحتها بقى قطط ولا وكتاب كلام ميته وفران وارض ده لازم تعالج بري اوبر ليه؟ يهبل العلاج بتاع حيز الضغط هبل الضغط عشان تفتح تعمل ريفيرس ديفيت تحط شبكه لو الشبكه طالعه الانفكشن بتبقى ليله سودا فما ينفعش بقى ايه اروح فاتح عيانه ومليانه القرف ده كله تتعدي ترفع منطقه رعايه فبص يا حاجه انا بعد بقى الضغط بتاع الجلديه يعني انت شفت التهابات مش هقدر اعمل لك العمليه دي كل التهابات لو الالتهاب يا حاجه طال العملية بتاعتنا والشبكة اللي حطها لك للأسف حبوظ الشبكة ويحصل لك الكارت ومشكلة كبيرة فأنا بس هبعتك لواحد طريقة بتاع الجلدية حتى ما معلش الشبكة أه ممكن تقول لها نظفية حطي مش عارف جنتامايسين كريم ولا بتاع أنا بحب أعمل إيه؟ أيوه أدي عيش الخباز أطرق الجلدية بقى يديها مش عارف كورتيكوستيرويد مع عارف هما يعني برضه طرق في العلاج مش عارف تقول لك أديها كيما كومبو وكومبو وكوكو ولولو والحاجات اللي هم ايه احنا ما نعرفش غير فيوجين كريم وجنتامايسين كريم اخرنا الكلمتين دول هم بقى برضه ايه لعيبه بص عشان كده فعلا بقى الوقت ممكن انا مره حاولت اعالج واحد قعد 10 ايام مش عارف بعد كده الوقت رحت على الجدار كانت كام جات لك ايه هم بقى لهم كده كومبينيشن شو قلت يا اخي هو راجل بتاع جلد بس بيصفوا دنيا كمان ده جلد انا عايز اتذكر عليك جلد ده ما رجعت بالدرس راجل ده ايه بالدرس من بره اديله حقه بقى فاهمين قصدي بقى اللي معاته بتاع الجلديه هو ايه بعد 3 4 سنين تجيب لك العيانه ترفع كده تلاقي الجرح بتاعه زي ما عاملين بقى بره بس حضرات ده كلام لطيف قوي على فكره مهم قوي الكلام ده ساعات بس بص ساعات كده من كلمه حاجه يا ابن عمي ده كل هو صح كده العيال مالوش دعوه عرفت انا رحت عملت عمليه عند الدكتور ياسر وباظت وجالي الاجاره خلاك معاك يحملك الانفكشن العيان عايز يعمل عمليه عندك يمشي كويس حصل مشكله يقول لك يا عم يا دكتور العمليه وجاب الدهب والفتق رجع يعني اذا انت ترايبه ده ممكن يبصوا معاك المهم انك انت ايه تعالج انت لا ما هي الحبوب أصلاً. كل واحدة تربيت عندها تسرعين. يعني كل تسرعين مصد مبتم. هفتح أبوها بقى وده ما تبس. طلع رسول. شفتوا برقة بك جميل. لازم يتوى عميل. ست مرة مرض سمين كاري إزاك كون أمريكا ساعات ده لا يمكن كومبليكيشن تكسبت هيدروجين وبيريا الثاني سويلينج أباب الأمبلايكس بيدي اكسبانسايد امبس وكاف لا يمكن تقول كومبليكيشن في شوية تنتا تراي عليه السؤال هي الأمبلايكس هي بتحصل قطط ولا لا أمبلايكس هنا تسألت ولا بيري أمبلايك الهند في القطر بتحصل حتى في الأسيتك عديرة بنقطة سايت رايبا الهومينيا شفتوها أكيد في العام دول تلك لها أمبلايك البلد ليه بقى؟ لأن الهايبا الهومينيا بتعمل ويجن من أمبلايك الإسرائي وبرضه بنشوفها كتير بعد في الإيرا لفاروسكوبي بصوا ده تمنيا داخل لفاروسكوب دخلوا بالسرعة لا ويكري هم كسر مكان أمبلايك دي يمكن دي عشرة لكن الطرق أمبلايك الإسرائيل من قطر تريد ريل اللي كده طرق أمبلايك الإيرنيا فيجوال سكول برق أمبلايك الإيرنيا في ماشي حضرات ده بالنسبة للحتة بتاعة البرق أمبلايك الإيرنيا الجميلة كتير من حالات البرق أمبلايك الإيرنيا بس معاها بيبريكيشن وبريكتايل ازاي بنعالج البرق أمبلايك ممكن تقول لك كده هكلمك شوية أوبراتيف طب تقول لي هنا وبعدين موجودين بره الأوبراتيف في تبدية أوبراتيف ده بيت اوبر ده اللي ينزل في كل اوبر بتاع المغرب ما بين اب ده ده مصدر في التقويم هل بقى اما عليكم شفت اوبر دي تدعوا لي بيه بجد تدعوا لي بيه في ال هي لو عايزين نكررها تاني ارد بلس بدات تحت نشيل الساب ونعمل ريفيرس في الكتف تقوم شافت فده بتقلع لي انها بتقول لي لكن لا انا عايز امتعك انا مش عايز بس ايه سوبرفيشال كده لو ده خصوصي بنفتح يا جماعه ونفتح تراك عند النت ونسلك الكونتنت ها داير لو الديستن بنعملها ريدكشن لو مومنتم بنعمل له اكسجن بعدين في الاناتوميك الريفير في الديت والديت نحط شغل وتشكرين انت عايز تقول لي كده ابو ايه ما فيش اختراع اللي فيه الاوبر بتاع الجوينر الجوينر بيديني الكلام اللي انا هحكيه ده خلاص اي عمليه هنا تسمعها تحتقرها ايه الهدف خلاص جبت انت اللعبه نفتح جزئين ونحط الشبكه خلاص مفهوم فمين تعالوا بقى عايز امتعك بص بقى ثلاث دقايق بالظبط اوريك عملت الفرق بريك بمعنى بص عايز بقى تفهم كلام محترم قلت في الامتحان اللي فات اكزامنا ده مع كده ايه مادة كده هي اللي بيفرق معانا بقى ده كلام سيرجن مش كلام طبيعي هي برا فرايك بس ولا معاها بريزنتيشن؟ دخل واسع للتعاون برا فرايك بس بنفتح ترانزفيرس الكتريكال ديسيجن تو ريفيرس لو معاها بريزنتيشن بنفتح دكتور تو ريفيرس ريزنتيشن معايا برا فرايك البرا فرايك الهرنيا بص بصوا بقى دي احنا الكلام ثقافي دي كله بنفتح ادي البرامبرايكل بفتح ترانزفيرس الكتريكال انسيجن اباف الهيرن بفتح سكيلو سبوتينيوس واسمي هتلاقي عندك بص فجاه بص وصول سان خارجه كده من الليال بره بقى في الساك عند الهيرن كان بقى الامل للتونس يحب واشيل الساك لو كونتنت مومنتم بعمل كونتنت حته الدين تشيل يلا لو مصر ايه بنجح بعد كده بوزع الديفكت رايح ايجي بتاع الاختراق بقى عندي كده ديفكت الديفكت هخيطه ازاي؟ بص بصوا بقى دي لو انا خيطته كده ايجي تو ايج ده اسمه اناتوميكال وده البيست اللي بين النوت اندر تنشن بيني وبينك حتى ده لازم تبني شبكه الشبكه بتحطها فوق العضلات نقول ليه؟ او تحت العضلات اسمها ايه ليه؟ انا قلت اختراع حضر حتى عمال يحتفظ هو ده وده عشان بقى كده صبر عليك الاوبرتيف ليه؟ عشان اكبر الليفل بتاع الطالب اوصل مرحله على الوزن الاوبرتيف وان ماشي الكلمتين دول ما يفوتش حاجه ما خلاص شلت الناس وخدت بروسيدور اجيب كام بروسيدور دي ما دي ما فيش اللي يبدا يعدي كده كل كده يعني ده انا عامله فهمت قصدي ازاي؟ كان في ليفل ثاني بعد الناس بيعملوه انا هاخد رايكم اسمه ميرور قولوا رايكم ازاي؟ الجراح بعد ما بيشيل السن قد عنده ديفكت عليه قلبه بيعملها بيخيطها من طول ليا بص جاي واخد كده بص اهي وياخد متر السوتشر هنا متر يعني رايح جاي حرف ايه ده المرتبه غرفه المرتبه طالع نازل بص ده متر السوتشر بيخيط اللور بلات من الابر بلات متر متر يعني ايه اخش وارجع برضه زي المرتبه، المرتبه لما بينهم خيطوها القط بينزل بالابره والمراجع وراها. فزي قلت في المرتبه، وبعدين يغيط القمر فلات واللور فلات كده. ريك ماشيز. يبقى كده صفين من الغرز، ايه رايك؟ حلو ولا لا؟ انا كده احترمتك. يبقى انا كده فعلا قدرت فين باب البيرنيا اللي انا الوحيد اللي انا فيه. دكتوره بتاعتك اللي هي ماشي حضرتك. لو انا كتبت زي مراجع دراسه او بعضكم راس قال لي ريفيرت عيب انه اندر تنشن وريفيرت ماده بدا يفهم ده بدا يفهم يعني تنشن بس ما ده بقى احسن لخريشتاين. الخريشتاين قال لك ايه؟ اي ريفيرت اندر تنشن از دوم تو فيل يعني يحصل له فيل. عشان كده الاناتوميكال بالعربي عندي ايه؟ هذا الكورس خلاص ايه في فيش واناتوميكال اوفرلاب اسمه ايه؟ مين دي جامعه في امريكا سميه كلينك تروح عليها في مين؟ اعظم مستشفى في العالم مين وكده؟ مين وكده؟ رحت كليفلاند. انا رحت كليفلاند المستشفى المتخصصه. قلت لها ايه؟ انا فاكر كده. لا دي بلد شوارع دي مست... بص يا جماعه انا كنت لسه رحت كليفلاند اللي هي الكوشه اللي بابا شوطه راح كليفلاند. انا رحت كليفلاند شفتها اول مره سنه 2005. رحت رجع قلت فاكر بقى كليفلاند مستشفى التخصص. جماعه مش شايفين حاجه هي بلد لا بلد كبيره جواها عمارات الدكاتره ساكنين بيها رؤساء الاقسام جواها بلد بمسينات الاسامي الكبار جوه يعني البلد عايشين جواها ماركتات ونوادي يعني مدينه طبيه قد القاهره اسمها كليفلاند. يعني ايه في ناس ساكن في فيلا بمسين مش عارف جوه المستشفى اللي هو كليفلاند. النايب الواد ده ساكن في شقه فعمارة في جليد يعني نفسه والله ده خد بقى هو عارف الفلاح لازم اراد اقول ما نير يا حلاوة يا اولاد هي يا ريك وعدى ملك الحيطان كده. لما تروح هناك ترجع بقى وبعد كده بعدها عند بلدان والله بابا قعدت هناك اتفرجت على كليفلاند. بص انا استاذ جراحه يعني كده كان فاتح بوق بنات وراح معاه صغير بقى ايه ده سيدي؟ بعد كده رجعت عند برداش قلت بقوله ايه؟ ايه الفرق بين الميد اند واينر بوينت والميد بوينت والواينر ليفل؟ لسه واقفين عندها يعني رجعت من كليفلاند على ايه في الرمى ايه الميد اند واينر بوينت ايه الميد بوينت والواينر ليفل؟ حاجه صعبه صعبه غريبه. خليكم معايا بقى لو خيرنا زي ما انت شايف بتشرح لي سبيلت سيدة بتشرح لها بفرح بلاد ده بتشرح لها كده كده اسمها ايه؟ اناتوميكال كده اسمها ايه؟ ميه بص اناتوميكال ميه اناتوميكال ميه مين الاحسن؟ وترمي شبك خلص الكلام طبعا حتة جميلة. لا لا لا التفصيل في ذلك انتوا عملت يعني تعلم منك لو خليكم معايا ريبه وزبش هذا بس ده رد كل عيادات الولد فك بيه ريبير وزبش انا تقول ريبير وزبش عايز اقول تقول النبيل دول اتليكوا بقى كبيره من النبيل. طب لو الهرنيا في معاها بايفيركيشن بفتح فيرتيكال انسيجن عشان اخد الهرنيا بايفيركيشن بنعالج الدايفيركيشن ازاي؟ دايفيركيشن بص يا جماعه يعني دي اربع وايد هي لو قالوك عليها كل زرفة هي لو احنا عندها ديفيركيشن بس ما تجيبوا ما تخلص حاجة ده جابت كوزمتك يعني بس لما تيجي تلقى مرات مطلوب من بره يعني تكف او تلبس كتاب طب خلاص يعني باين ده بالذات لما تكون ست عايزة شوية بيت مالتي بره وجاتها ديفيركيشن تلقى ياسر ضبطي بلده حاجات كتير قوي تلاقوا مناسبة عندهم زي كرش كده كبير ده بيكون ديفيركيشن. ده ما هو مش يبني خلاص يعمل احنا يعني هو ممكن يعمل احنا مش لابد الجيش ممكن بس يعني انا حاجة كبر يعني تقولي بس يا اخي يعني حتى البرد تستطر صار صار كده بتاع يعني وتلاقي له صار عريان قبل الوقت يعني مثلا فرح بتاع بتلبس بتاع كده شوية كده يعني ماسك شوية وبيرمع بتاع يعني برضو الامات ساعتي معلمين يعني فتقول لي ما تفضل الكرش كده بتاع اقول لها البسي كرسي انا بقول لها اطلعي تقول سر انا لو همشي وراها اعمل اعمل ايه هات بس كرسي بايدر هات كرسي والبسي صاحي الفرح كده يضم بطنك والبسي الفستان كده لان استحرم اعمل هو انا ممكن اعمل ايه وعالجه فمين او زي بس عايز اقول ايه حرام تاني اعمل ده فيكيشن لو بحصل معاه فرح ملايكه اه كده كده هتبقى قريب تصلحه بقى فهمت قصدك؟ بنصرفه ازاي؟ خد بطريقتين، ممكن اشيل الزياده منه دي واخيطه في بعضه تاني، ده اسمه اناتوميكال ريبير. في ريبير احلى من ده، ده صوت حلو قوي. وعيب ده في الانسيشن ده اسمه كيل ريبير، سمعت عليه؟ كيل، كيل على فكره يا جماعه، كيل ده مش اسم واحد، ده خاطف المركب، عارفين ايه المركب؟ المركب اللي حصلت تحت الميه، الجزء ده اسمه كيلو زابوت. بص بص الليني هارفا، اسمعوا يا دكتور الكلام، بيقول لك كلام جميل قوي. الليني هارفا يا موبايل ممكن اجيب غرز كده وكشكشها لجوه، فاهمين قوي ايه؟ وبتبقى عامله كده يبقى جاش من بلده. قال لك القميص بتاعي ده القميص بتاعي ده واسع مش عاجبني، مرحب عليا اروح للتمسي، بص بص يشيل الزياده ويخيطه، ده اناتوميكال ريبير. أو ممكن أقول للتنسي اعمل بنس، عارف البنس بتاع زمان؟ هي دي كير ريبير. بص في ناس ما تعرفش يعني ايه بنس. بص دلوقتي انتوا ماشي دلوقتي، جه الواد التنسي قال له قلت له شيل لك جزء واصغر لك القميص، ده كده عمل اناتوميكال ريبير للقميص. انا مش عايزك تشيل حاجه من الواد يا اخي، يمكن ادخل بالي بس والله العظيم يا جماعه حاسين بنزل، يمكن ادخل انا عايز قميص يرجع كده. يقول لي حاضر، هدكت لك الزياده لجوه. اقول له ازاي؟ وياخد كل ده. بص بص اهي. طب مش شد اهو. في يوم ممكن افكها وارجع كده صح؟ ايوه استنى بس مش بهزر، ده شغل تغذيه، وده اللي بتعمله في عيني. بص هو واخد كده. ساعات بعد ما اخلص انا لسه برضه اخد صف تاني من غرز ويه اهو. كده قلبت الليني عربة لجوه لايك ذا كيلو روبوت. كيلا في حساب خليف عندنا كان يسأل سؤال جميل، حاول يقول له لا، يقول لك كيف كيل كي اي ال ال، يقول لك كيف كيل ولا كيل؟ هبص له الاسم كيل، ايوه عشان ده اسمه، يقول له هي كيل ولا كيلز؟ هبص له الاسم، لا هي كيل ريبير نوت كيلز، لان ده مش اسم راجل، ده تشبيه، فاهمين قصدي؟ على فكره اللي انا قلت لكم ده تشبيه مكتوب هنا، ما تبصيش، ده علاج الانسجن ده هنا برضه دي مكتوبه. انا عايز اقول ايه؟ انت مجرد فريق معايا، اما اجي اديك انسجنال هير دي اذا فضلها وقت النهارده فضلها شرط مش كده خالص النهارده. بص يا جماعه انسجنال هير دي ايه؟ انت بتلاقي سكار كده عريض برضه، تعمل ايه؟ اشيل الزياده وخيط انا دول اكشكشه لجوه كيل وارمي شبكه اسمها هير دي برضه. يبقى بص انا تومك يعني تشيل زياده وخيط، كيل يعني كشكش لجوه، لا بين شبكة تحول لك حاجة اسمها يلد الضم، خلص الكلام. لو كان ناس كبيرة بقى يا جماعة حاجة تبقى لارج كده واسع، في امتحان مش ضهر ما يبقى واخد درس، عايز اتكلم وانت في اللجنة كده ان انت بتهد اللوحة، مش حافظ كلمتين هيد بلس دي وبتاع ولا تومي كان وكيل ونحط دمج ونعمل وريبير ونحط شبكة، فاهمين؟ فاهمين شكلك دكتور؟ اي سؤال حتى بس؟ دكتور طب يعني اكمل الكلام اسمعك يا بس انا مستفسر، فهمنا يعني يا جماعه فهمتوا علاج الضرب ملكة؟ طب اقول لك حاجه ثانيه، معلومه اخيره دي مش بس بره الورق يعني دي ليه كل الشباب مش عارف ازاي ما تاخدوش بره ملكة دي يعني وبي ستيشن وي مي كونفيرت اوبريشن انتو حد عارف؟ ايرن بلاستيك انتو ابدومن بلاستيك ابدومن ديرمولايبيكتومي روح عليها شد شد بطن، هو شو لك فلانة شدت وشها بنت ده فلانة شدت بطنها، ايه دي بقى يعني ازاي؟ ساعات تجي لي واحدة عايقة مش عيب انك تكون معايقة، عايقة نفسها مش معنى كده على طول بطنها يعني دكتور ياسر، بس دي بقى فيزا عالي جدا وعشان كده جراحين التجميل، واحنا جراحين التجميل بقى بنشتغل الحاجات بتشتغلها جراحة، الفيس ليفت بيشتغل بتوع التجميل، شد البطن بيشتغل الجراحة الحمراء، هنا حدود تطبيق يعني انا عندي وقت 15000 جنيه منهم او 20 فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ مش لايف سيف اخد ازاي 1000 جنيه ولو عيال ما معهوش عمليه ببلاش ده لا مش هيموت يعني انت فاهم ده العمليه اللي بتكون كوزمتك انت ما عندكش ذنب العيان يعني واحد عايز يسكر مناخيره اخد 20000 جنيه مش بتشم ما انا ما معيش 20000 يعني انا ممكن لا مش عمال قصدك مش حاجه لايف سيف لكن عارف لو واحد عنده ازاي ده فانا اخد لك 1000 جنيه ونعيش قد ما قاعد بلاش ان احنا لو سبت احنا الفجر يموت فالضمير ياكل لكن الواحد عايز يشد بطنها معناه ما شد معاك فلوس شد معاك ما تشدش كبيره جدا ايوه العمليات الكوزمتك اللي معايا يلزموا العش ما يلزموش. مش لا اكل وعاد شد بطن معناه مش هديك. فجي بقى واحد عايز يقول لي دكتور ياسر عندي فرم بريك اليوم والكرش اللي انت شايفه ده انا خليته خمس قالوا الكلى اللي بوظته. تقول لي تعرف ترجعني بقى زي ما كنت بنت فيرجن. عارف دكتور ياسر انا ما كنت بنت فيه وانا تقول لي انا كان بطني بيضرب بيها المسك. يا سلام تقول لي كان بطني ليه كيف تقدر ترجعني للليفل ده؟ اقول لها ارجعك بري كمان ارجعك لايام اعداد. ازاي بقى؟ بص تعالى اقول لكم فكره عن الديليكوس عشان عيب قوي واحده قريبتك او واحد قريبك يسالك ايه شد البطن وانت برضه خلاص اساسا ما تعرفش. بص بنعمل ايه بقى؟ بص يا عبيد في التحديد الميلز ازاي يا بقى؟ الميلز مخلوق جميل طبعا مش مليان سامي كمان الجميل ده ليه عندنا في الاسلام الدين امر انهم يلبسوا ملابس اطفال ليه؟ ايه الهدف؟ عشان خاطر جسمهم مقسم. مين اللي بيقسمه؟ هذا البنت لما تقول له ايه؟ خراط البنات خراط. مين خراط؟ عارف مين خراط؟ استروجين بيعمل لها ويست حتى انا بوسي بنتي هي في سن ثلاثه ثلاثه ولا ايه بالظبط الخراط بدا يخرط كده كانت ايه ما تعرفش ليه اقول لها كلمت الخراط ده بعت له فلوس لا ولا استعد اهزر معايا كده وهيعدي يخرط تيجي بقى يعني ايه يخرط دي؟ ولا يقول لي كده وصلت كده انت ولا انت بقى كده هو النهارده الليل هيجي لك كنت نايم كانت فاكره فعلا لا انت بس هتنامي وهو هيعدي هيعمل لك شويه خرط كده بس ايه انسه وامور قصدنا ايه بقى؟ قصدنا ان الخراط هيعدي في ليلي لاقي بسات بنتي نايمه هيبتدي يخرجها يعملها كده ده مش بيهزر ده خراط مش كده؟ وسط بعد 10 سنين جواز كانت البطن دي تتحول لحاجه ثانيه خالص بروجسترون ده كورتيزون توكسينز على بلاوي وطينة بص بقى بص البطن بينات البنش طبعا غير الكرش جالها برم مرايكا هو احنا ممكن نرجع البطن دي زي طبعا بس اتكلم ليه تقعد تضربها معايا مش بنعقد العيال يعني انت عارف مش كده بتفتح تقعد تعمل السكشن غلط بقى انا بروح البيت ده مخدم ليه بقى؟ احنا بنفتح حاجه اسمها مرضيه البنت بص بص كلام بص كان ده مش كاتب ورا بقى بتقول ده ليه كنت فاكره زي علامه المصري بص بقى بقيت افتح واشيل كل الجلد والسبتريت ده من الزباله ونعمل الهيرجيا ونحط الشبكه بص بقى تتخيل دي طبعا دي مش قياس معين مقاييس مش هزار لما شد دي في تشد هنا بص بقى لما شد السكارف ده في النص كده تخيطه كان بدا بدا يا زلمه الله يوسف كله اما تخيل بقى اللي تحت كده ده ليه الكريس ده حلوه الكرش يلم ده طلع الست بعد عملت ايه بص بدا ما بيصدقوش عشان كده ما بطلب ده دي في بقى حاجات تانية بتتفاد جدا لسه مش متوقع ان هي الجميلة دي بص رجعت لها بطنها ازاي بص جسمها قاسي ده ازاي ده مكان بنتي قبل ما تتجوز دي لها سبع ثمان ساعات شغل يا معلم مش هزار مشكلتنا الوحيدة كانت في السكار ده ايوه ده فين الخياط وصفه كتير كده ما يبانش ساعتها عمال يعملوا صنفرة انا عارف ايه بس يعني بص اللي بيوصل النهار يعني فبيرك كان حاطط فيه كده هو اللي تحت ما بيبانش فالانترش فايروس دي اللي تحت هي مشكله في الفوق اللي بتاعتيه مقلوبه دي النهارده بطلناها كمان النهارده بنعمل بقى الابدومن بلاستي من فتحه اللي تحت دي بس اسمها بكيني انسجن بقى اسمها كده في الكتب عارفين بيقول بكينو بيقول بكينو عباره عن فتله كده يعني بس هو عباره هو الحاز بتاعه هنا مش بهزر الحاسس بتاع الميل بكتير ماشي فين؟ ماشي على الانتر سبايك ستريت فهنبدا يقول لك عند الحاز بتاع اليوم بيجي يعني هم ارسموا العلماء اللي بيسموا ليس انك الست بعدها ما جذب حتى لو لبست مايو بيكيني كمان عندها حاجه ليه؟ ان هتلبس الحاز بتاع المايو عين على الاسكار فسموه ومكتوب في كتب كده بيكيني انسجن مش بهزر معاك فدلوقتي بقى نفتح ايه؟ هو بالنسبه لنا احنا كدكاتره يعني ايه؟ الانسجن من ذا انتر سبايس فبنفتح الانسجن من ذا سبايس كده وبطلنا الفيرتيكال ونخش من تحت ونرفع كل فوق ده ونعمل اللي بيرم جوه ونلم البطن قصه طويله طبعا دي قصه اللي يعني ينفع فيها وبصراحه يعني لكن عارف انا لو ايه عامل برم ملايكه بس هحط لك 1000 جنيه في البرم ملايكه عايز اشد البطن بتاع 15 انت يا عم ما انت كده فاتح ما تشد ب 2000 هي العيله دي ده هم قايلين يا حاجه هي اما الطماطم بتبيع هي عاملين دي سعرها كده اعمل لك الفت بس ببلاش يلا جدع اعمل لك الفت ببلاش ودول الراجل قاعد بص دلوقتي كده اول ما بديك ده طب بص انت افضل حياه ربنا يا عيال انا جبت في العيله عايز الست برضه وقلت لها بص هو انت هاخد 10 هاخد 8 انت بتقول لك بيسوق في الطب كده ايه؟ انت كل شهرين جيت في الاخر وحياه ربنا عملت لها كان عيني اللي هتموت عليها عملت لها الابدومن بلس في الاخر ده 3000 جنيه كل الارض قلت يا الله ربنا يعوضنا في العرش ده في اي حاجه ما الشات بقى وكيل اناتوميكال تمام انتوا خلاص انترستوا بالعمليه دي قوي لو هرجع عيالكم ليها دي بقى انا عايز تعرف كلمه ايه ممكن نشد البط في العمليه اسمها ابدومينال براس انا بس حكيت لكم شويه تفاصيل عمره حد ساب كلام في الامتحان كلام دي بس لا يعني عشان خاطر ايه تبقى انت واقف مثقف كده دكتور حد قريب بس تقوم تدعي لي بقى تقول لا يعني برضه تسعى بس تشوف شغل البط ايه مش نعم لا بنشده ما احنا لينا الطريقه بصي بنكشكشه ونشده كده نشده يبقى ريداندنت شويه بوست اوبراتيف مع بنعمل شويه بقى شورت ويف سيرابي وبتاع بنشد جلد كده فاهم قصدي؟ هو كمان المرسيدس كمان في الوقت كلم صاحبه ان لما تعمل كده هتشد البط وجبس عندك شويه جلد ريداندنت هو ده العيب بتاعه فبنحاول نشده بطريقه معينه بنكشكش مع شويه بقى مساج وشويه تمارين بوست اوبراتيف الجلد يرجع تاني بس عايزه كلامك مظبوط عايز حق الله بقى النتائج مع المرسيدس بنز دي كده المرسيدس ايه هو عيبه بس الفيرتيكال انسجن لكن كماله ايه تطلع الست بطعم ما تقولش ده انسى شيل الجلد اللي انا عايزه واسيب وانا نسبح بموت فيه بس لو وقفت يعني بقول لها هيطلع لك سكار كده وعامل لهم تجميل ما يبانش بس هديك البيست ريزلت خلي بطنك دي سطحه فاهمين قصدي ساعات واحد يقول ايه انا مش بنسبوس بطني انا عايز اعمل عجوه لابسه التوني خلاص اعمل لي الفيرتيكال انسيجن دي بقى بتطلع بريزلت الدكتوره حكايه طلع بطنها كده مجنون زي بنت عندها 20 سنه كان بطنها مجنون شافت ايه انت ماشي كده اسئله على الجماعه اللي رايحين التكميم دلوقتي بقى ناقصين بقى قول لي يا باشا انت ابو اليسا عامل ايه الدور؟ ده اتكلمنا عن حق الشفايف. بعدين بقى ها؟ فيري جود. حد يسال في دي؟ لو حد سؤال قصدي عشان بس نفضل على ربع ساعه، لو حد انترست مور في دي نتكلم بعد الحصه بس يعني حد مش فاهم حاجه يقول لي مش فاهم حاجه اتفضل. مش فاهم حاجه اللي انا قلته. لو اي سؤال انترستنج اعمل بعد الحصه انا بقعد هنا نص ساعه نقعد نتكلم. كيل بس كيل. انت فيها اندر تنشن؟ كيل ماشي اتفضل. اندر تنشن؟ طب خلاص يا ابني دكتور ياسر هو الكيل اللي بقى بتقول لي مش من عيبه الاندر تنشن او الاناتوميكا دي بقى نسبيه دكتوره بقى موهبه انا فاهم مش معنى دي بص عبر عن نفسك موهبه الجراح انك تعمله بجد بمعنى قميص دوافع صح؟ انا ديت وبص كده اندر تنشن لا معقوله كده اندر تنشن انت طريقه ظهريه ما بتعمل ايه؟ تبقى ديجري تعمل كتير دي بقى الموهبه يعني البعد بين الغرزتين قد ايه؟ دي بقى الحاجات اللي مفيش كتاب يعلمها اي ايدك دماغك ليه ده جراح كبير ده جراح صغير؟ ليه ده معلم وده نص نص؟ ليه ده شاطر وده نص نص؟ الكيل دي فكرته هتعمله على بعد قد ايه؟ الغرزتين ايه؟ ما هو كده كيل وكده كيل وكده كير فاهمين قصدي؟ ايوه هتاخد البايت بتاع الغرز فين؟ دي بقى الموهبه يا فندم، انك تعمل ايه وما تطلعش اندر تنشن. دي بقى تدرس من تاني كتاب الجراحه واحد كنا بنقرا منه. دي ده جراح معلم قوي وده جراح نص نص وده جراح ضايع. ده دي حرفه بتاع ربنا بقى، في ايد ثلاثه حرير، في واحد يقرا العمليه ويعملها سيستم. فهمتني؟ هو الكيل زي ما قلت لك. طب والاناتوميك ما برضه بشيل وخير مش كده؟ هشيل جزء ده واخد قد ايه؟ هل انا عامل خطوه اندر تنشن ولا حياته مريح؟ دي بقى بتبقى دماغ فاهمني؟ ايوه أو لو عملت كيل او انا توم حصل بعدين كرم مش العيب في الكيل، انت عارف تعمله مش عارف انا توم تعرفش انت عارف تعمله، انت عارف تعمله كويس بس انت مش شغل كويس. هي يعمل ايه؟ ابن الله كل اللي عايز يعمل ايه؟ ابن الله وقال يعملها وما ترجعش، وقال يعملها وترجع. هل دي بالفكر بتجيك ولا لا؟ بارك الله جميعا. وكده انتهي الغرق مريض الهرنية العظيمة. اخوان الاعزاء والعزاءات من الجنسين، وكده انتهي الهرنية الريد تو امبليكس. ايه اللي حكيته؟ الفيمور المتدني الفيمور حنعيد عليك الفيمور، بس قصدي ايه بدل المملين كلام مرة كده مرة كده يعني ممكن تنسيش ده يلا انسجنال ودي كده بكفر ده حالات الامتحان انسجنال والبرم بلايكل والايه وال والانسجنال دي سهله قوي. انسجنال واحده ست جت لي عندها غرز قلت لها مدام انا هعمل لك اوبن فول سيستم فتحتها سب كوست الانسجنال يا اخوان سب كوست الانسجنال كخرة جت الست بعد عمليه باربع اشهر كده ابويا عين ست الكل تقول انا كنت ده الكل بس يا اخي من اسبوعين احس مكان عمليه ورم كان عمليه ورم وريني رفع عين لقيت فعلا في سويلنج على الاسكار. بص الواحد تاني وكح يا مدام زي بقى الحمد لله ربنا ما حصلش معايا مش انا شاطر مش ربنا مش برضه عايز اعلمكم انا وثائق انت ما جربتش ما في ديليجيشن اوعى تضطر انت تقول ايه بفضل الله ربنا يسترها ربنا يسلمها مش انا شاطر الفظيع لا لا طالما ربنا سلمك مفيش كومبليكيشن بتحصل معاك طالما ربنا سبحانه وتعالى ربنا نازل بركه كده تعمل حاجه ما حصلش حاجه ممكن عارف ربنا لو راجل يضحك على مدى تعمل احلى ريبير في الدنيا احلى ريبير يبقى فيكتور باظ الفيكتور دي خارجه عن ارادتك فهمت قصدي ايه؟ ده السبب اللي فيه وظيفه الجامعه باص الشبكه اللي كانت يا قصدي بتختار مش بس الجديد ده حلو قوي ولا ايه؟ احنا بنعمل انفكشن حصل جزء انفكشن كبير انفكشن باظ ده العيان خلي بالك العيان مش دكتور العيان ده كاتب العظام قلت له عمليه حلوه حصل حاجه خارجه عن دراسه المعالج مش لاقي لي كده انا عملت عمليه وجرح الذهب يا ابن الكلب ولا مال اهلي ولا الاستاذ يا عم ده عملياته بتتقلب يا عم اسيب الاستاف دي تبعك ايوه بغسل ضمن جد اقنعه انسيت الهرنيا يا شباب ايه تعالى ولا انتوا بقى دي حاله في الامتحان فعلا في اللي ده كده هي دي بتطلع صوره انتجن سلايد اوت كومبليكيشنز هي البطن جرام عباره عن ايه يا يلا رد على الباب البطن عباره عن ايه؟ رد عليها سكين وسبكوتينيوس سكين بريتون ومطر في النص كده سبكوتينيوس حلو مين الخيط البطن ليه بريتون بريتون المطر ليه بريتون مين اللير اللي ماسكه البطن يعني؟ مطر بالفاشل دايما بريم من جوه دايما بريم من بره لكن ايه؟ لو حصل بوست اوبر في الايرلي بوست اوبرتي بيريود بص بقى ديسربشن للمسكولو فاشيال لير بقى في ديفكت خرجت منه سات وي كول ذيس انسيجنال ايرلي يبقى لو انا كنت دي عبيطه جدا كانوا بيحكوا في حاله في راوند اب اصلا سهل هي سهل لكن انا افتكرت امتحانك هو ده حلو اسهل مكان من كده كان وايت ولا البويلر اللي هي كده دي كده الطالب اللي بيمتحن عايزين هنا المطر هذه يعني حظ يعني ويقدر يمكن كمان أرضا يوم بس وليه مصاب الله بس مرض الله. بص يا معلم دلوقتي ايه اللي بوظ الاسكار؟ بص دلوقتي انا عملت الوحدة بوست ديسيشن الاسكار ده في وسط عضلات العضلات بقى اللي بتصبر الكوزس اللي تعمل الانفيجن هيد الاول ده عارفه ايه؟ اتس اهيرنيا ديو تو ديسربشن اوف ذا ديب لايرز اوف ذا وون ان ذا ايرلي بوست اوبراتيف بيريود بريزنتنج disruption of the wound in the early post-operative period presenting later on. يعني طب ايه اللي يعمل disruption wound؟ بص يا انا عايز تبقى ذكي، عايز تفهم معايا، احنا عندنا عباره عن ايه؟ سكار في وسط عضلات، صح ولا غلطان؟ العضلات لها نيرف سبلاي، يبقى يا حاجه تبوظ العضلات، يا حاجه تبوظ السكار، يا حاجه تبوظ النيرف سبلاي. لو حاجه بوظت السكار زي infection يبقى دي اسمها cicatricial wound. لو انا شغلت قطعت النيرف سبلاي بتاع العضلات، العضلات بقت اتروفايد، دي اسمها باراليتيك كوز. عشان كده الكوز اللي بتعمل انسيجن هيرنيا بتشتغل بتو ميجور ميكانيزمز. ما تبوظ السكار نفسه اسمها سيكاتريشيال كوز، او تبوظ النيرف سبلاي بتاع العضله اسمها باراليتيك كوز. ايه بقى اسباب الانسيجن هيرنيا؟ يلا نسمع دي وتروحوا. بص بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف كلنا بنتكلم هنا بالسكيب لازم تقول حد ما قلت راجل الاداب الاثنين هنا او قلت له بري اوبراتيف هو اللي تحت دي بص حاجه مبروزات الجراحه طب انت قلت الجزء بتاعك او قلت له طب جاب يقول لي الاداب الاثنين يقول لك وند انفكشن نيرف انجري مش غلط دخلتك زباله مش حلو هو كان هيتكلم اكتر لو بدات كله تعلمت له الموضوع قلت له يا فندم 3 ميجور كوزز بيعملوا انسجن بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف عارف حتى لو قلت بعد مثلا واحد انا حاطط ورا كذا مثلا واحد بس المهم دي هي التفسير بتريحنا نفسيا طب ايه بري اوبراتيف عيان عنده اي عيان عنده مات موضي بص بص عايز عايز تالفها سوا يا محمد تالفها سوا يعني عيان عنده مات عيان تالفها لا ده ده ده يقول لك زي ايه افراد تعمل باد وند هيلنج يقول لك دايابيتس معروف كده ايام بيقول لك دايابيتس يقول لك دايابيتس تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس جاب القرار ما في حساب تبقى تقول لك ايه اللي بيعمل وند جنين وند هيلنج اكتر جاب دايابيتس يعني من على ابو دايابيتس عرفتونا بيها بص اي مرض كرونيك ولا نستثني احدا يعني دي دوبني مش فاكر بص انا اعتبر دي دماغي يعني مش فاكر الطب كله بعد ايه ضغط يعني دايابيتس انيميا هايبرتريجليسيرايد سيروز كانسر بيشنت اولد بيشنت واحد عنده كوشي واحد عنده هاديسون واحد كانسر بيشنت واحد بياخد سيتوكس واحد بياخد كورتيزون يعني اي حاجه تديك بص انا قلت جمله خلاص فاكرها اي كرونيك ايلنس ولا نسيتني احد دايابيتس كوشنج اديسون زيت الافراد بياخد كورتيزون بياخد سايتوكسيك مش عارف واحد انيميك دايابيتك هايبرتريميك سيروتيك كانسر بيشن اولد بيشن ريسبيراتوري فيلير سي او بي دي رينال فيلير يعني يا اخي بقى خلاص اي حاجه جبت دي ديبليتد مال نارج مال فايتر مال كده نازله اخوان كل ده الوند دي لك عايز يبس اي بالظبط كده اي حد يضرب كده يبقى امر سهل تمام كده او محل الكحه ها لازم بقى بيحزن قبل ده كنا طلب الاسبيجر عين بيحزن عنده انزاف عنده مصدر جلوبر في حياته بيكون مستشفى قذره ساعات انا اشتركت بعض الحاجات والمتوسطات بسيطه تيجي تخيط الجد يقول لك مثلا بيقفل الجروح دايما حاجه اسمها برولين غير ما الابزوربر القوي ده تعمل منه المش او الشبكه اسمه برولين لا يقول لي ما عنديش برولين عارف خيط ابزوربر طب ما انا خيط الفوق فليه؟ دي بقى حاجه الاوبرتيف الاوبرتيف بيكون سببها سيرجن جماعه ما شفتوش سيرجن بيشتغل الجراح مش حلو في جراح كده لو شفت قبل كده على الدكتور مين؟ هشام الله يرحمه ده كان فيشيا الجراح يمكن ان طلع عينه ايه الشكل ده؟ الراجل ده؟ الادب ده؟ ايه الباشا ده؟ شغله بالراحه ومستفز ويفتح الجلد كده بالراحه كيس محترم بعد مثبتين للفراخ ويفتح العضلات بالراحه يسلك الجلد ويبعده ويسلك الكوره حد عظم غير جراح تاني بوتشر دي جلد متربي بسنتين العملية لا حول ولا قوة إلا بالله. بص على عيسك الحمد لله عيسك بص على عيسك تلعب ماشي أمورك وكناسه بحبه جدا كان بيحبني برضه الله يرحمه. قال لي بص جود سيرجن وريسبكت سبيشالست. قال لي مثلا جود سيرجن وديل ويز سبيشالست از هيز ديلينج ويز ديليكت ليدي. الله جامد مثلا جامد مش خالي انتوا يعني جود سيرجن وديل ويز سبيشالست أزيل ديلينج وذا ديليكت ليدي يعني بتتعامل معاه باحترام ورقه وكانك بتتعامل مع امراه جميله وشديده الرقه. كان الكتاب عليها يعني عم الشيخ مثلا بتتعامل مع امراه يا رجل تكون بتتعامل مع امراه رقيقه في حلال الله ولكده جاهز يعني انت اتجوزت واحده رقيقه بنت ناس وبسكوته ورايقه لازم تعاملها بالرقة اللي تليه بالرقة بتاعتها ده أرضنا بعد الجواز طبعا. سامين أرضك ما عادش عامل مرات برقة طبعا يعني اللي عاملها برقة لازم ما تكونش مرات ميري جود هو الشيطان جدا يعني الشيطان غريب جدا مراتك تعملها لازم بجرة طبعا يعني أنا شكلك كده على جماعة ليه عمرك طب كلمة جاية عمرك شفت واحد ماسك ايد مراته لكن الخطوبة مش نفسك بيها يا حلو يا من هوى هفهم على توبك اغير من هوى واحسد عليك توبك ده فريق نظرة فاهمين لكن بعد الجواز لو مراتك كده جاية تيجي عشان عارف بس سيبنا كده عشان الجو حار والبلاوة ملاك البلد فاهم جماعة مش قصدي بس بهزر معاك حب لا قصدي فعلا وصلنا بهزر جراح محترم فعلا بيحترم التيشوز وكيل بيتعامل مع كائن حي رقيق جدير جدا بجد عشان كده ايه والله كتير انا الحمد لله يعني بحاول اتنبه للدكتور شامل عمري ما شفت الدكتور شامل حصل بعدين سجن الهرنيا مفيش كده الراجل عامل تطلع ايه محترم شغل جد يعني مثل الدكتور شامل بيعمل عمليه كده يزيد يطمع فمين قصدك ده كان بيخيط يلا المطر كل غرزه بيديها اهتمامه كده واحد يبقى يكون غرزه فهمت قصدي ولا ايه؟ طب الجزء الجراح الباقي بقى تعرفه ازاي؟ بص اولا انت شويه بيكس كده احنا بنقول بعدين في غرزه يعني ايه جراح ده؟ اولا الجراح ده يعمل ديري لوكس ازاي؟ وهو شغال ما بيمشي مبتدي في مدوه وبتاكل وبتاكل يعمل كراش من الغرزه يقعد عندنا في الماده الحضاره اما يجي يخيط الجرح بص يا جماعه اي جرح من خاطره وخاطره بحاجه اسمها انترابتد سوتشرز دي مهمه عشان الجرح لو طويل زي ده مش خلاص دي مش خلاص فاهمين تاخدها عشان ايه الجرح طول الوقت مثلا الانتظار ده يقول لك بتاع نص ساعه طب انا جربت عند الدكتور عايز اروح انا عامل ايه كونتينيو هي بالظبط بتاخد ايه اخدت النص ساعه اللي فيها دي بتاخد كونتينيو ده تك تك تك تك تك ايوه بس لو فاكر طول الجرح لكن هنا لو غرزه فتحت غرزه انا عامل 70 غرزه واحده فتحت بقت 60 لكن انت اختصرت 70 دي تعتبر غرزه واحده خلي بالك انا ليه تقول لي انت فاهم بعض عادي انا ليه تقول لي ايه فكر برضه ايه رايك ها بيخيط محلول مش حلو ده البولين ها لو ديسيشن الغرزه بتاعته تبقى تو تايم ولا تو لاكس تمام هو ده جرح زي ما الاخت كانت بتسالني على الكير مش كده؟ ما هو الكير عملت تو تايم مش حلو تو لابس مش حلو هي المعلمه انك تجيبه نقطه اكبر يبقى تو تايب بان تو لاكس بان لونج فيجن كونتينوس فيوتشر ثبات اكس فاهمين قصدي جماعه درينز فور لونج فيجن. هعلمكم نيجي نفتح البار جماعه بص جماعه بتساعد بتكون مثلا في بريتونايتس او حاجه بتطلع دراري الكاوتش كده بص بص تو درين الباس لبره الدماغ دي بنشيلها لما تفضل تجيب درينج لو اهملتها بتبوظ الجرح ده فكان يحصل فيه انسيجنال هيرب. يعني عندنا قاعده نيجي نحط دردقه او درين ده اول ما تفضل تجيب بشكل يقول لك ايه وات از ذا فانكشن اوف ذا درين درين وانت ريموف ذا درين وانت تستوب درين حلو قوي وانت تستوب درين. انا بقى جرح كومبي ما بعديش على العيال الدماغ فضلت شالي من السبت قاعدين عين السبت اللي بعده قمت شدال عارف مكان الدرنقه ده تعمل بريشر نكروز والجرح واسع وانفكتد وجيب انسيشن هنا مكان الدرنقه. لكن لو بيجيبوا مطرب سلكتها كانت قفلت وخلصت قلت اهمال ولا مش اهمال ما تعملش عليه تحت اسبوع انت فاهمين قصدي ايه. طب يلا اخر معلومه بوست اوبراتيف وونت انفكشن ايرلي امبليشن افتر سيرجري كوز اوف ستريننج بوست اوبراتيف انديكيتد بايندر ما اتلبسش انديكيتد بايندر ما اتلبسش. انا عندي اي ست انا كياسر معديه ب 50 عم لا يعمل لازم بس بايندر يعني ايه بايندر ست معديه ب 50 بخليت خمس ست عيال فاهم انا دلوقتي عضلات بطنها ضعف وعملت لها تذكار تيجي بقى تعمل تخش حمام بتتبرد بتتبول بتحزق بتفرح تروح عايز على الغرز متفقعه عضلاتها ضعيفه بقى جيب لهم انا ايه ازاي عديت بايندر. ولما تيجي تحزق يبقى تحزق على الحزام انا بخرجه من غرفه العمليه يعني المفروض هذا هو التمرين عضلاتها بتعملها مراره بعملها طحال اي عمليه بخلي الجزء يشتري الحزام واقنع اطلع عمليه فاهمين. بعد ما اخلص عمليه اروح احط لها الحزام وده بص من ده الجرح هذا اعلمه اقول لها بص يا مدام ارجوك ما تخش الحمام او تروح او بتاع تبقي لابسه الحزام وبعدين ايه لما تيجي وانت خدت الحمام تحزقه وتروح تحط ايدك على الجرح بص الحزام ايوه مش ده كلام مهم جدا ها كلام دي ريكفري فروم انيسيزيا ها عجلي كلام دي ريكفري فروم انيسيزيا يعني ايه تعرفين البنج البنج ده ارض في دكتور يسحر العالم البنج ما حزقتش في دكتور ده اسمه ايه كلام دي ريكفري فروم انيسيزيا. انا مره عملت عمليه ومستفسر كان واد بياخد عقد ده في الواد ده جاي وجي قال لي دكتور لسه انا عديت مرات ورحت الساعه ده كان يوم اجازه مستوصف كده في البطارية وبعدين جاب جيت داخل دكتور بين شيك صناعي اه لك ده طويلة كده شعره بنعكش لابس جسمه وسخ كده شراب نازل وجيت معاه كرتونه في تراك اه والله بقول لك ايه يعني ادي جهاز تخدينا بقى اسمح لي بعينيه كده جابوا تخدين جهاز في تراك اترك مطلع جار كده بتاع مربى اه والله بطلعه مربى كده افتكرت جوه ده قلت هيحشش واطلع من هنا معايا اتاري ده جهاز البنت فعلا وراه بعض حط فيه ايدين وبدا يبنجها قابلت مستغرب اول ما اشوف الوضع ده بس بنجها الحقيقه بنجها اه والله بنجها والست شغاله عن طريق الجوزه دي فبساله انا بقول له ايه الجهاز ده؟ عمره شوفه قال ده جهاز الايمو هتسمعه عليه في المستوصفات شغلت في الجامعه بقى قلت له جهاز الايمو ده اختصار ايه؟ انا ما اعرفش وده متورط كده بتشتغل لي في المخ ده خد البرنامج حاجات وقت مسخره. بعد ما خلصت العمليه والعيادة فاتت حياه ربنا اللي حصل قاعدين في اوضه هنا بنشرب سيجارتين وناخد حاجه ساعه فانا سمعت في الاوضه اللي جنبنا خناقه انا بقيت دعوه بقى يا بنت الكلب طخ سمعت ضرب الليل انا اقول انا اجيب حكيمه جوزها بيضربها ماليش دعوه قلت جايز جوزها كان بيربيها هنا والله العظيم سمع كده يا بنت الكلب هربيك يا بنت الكذبه قلت ايه عيب هو بص يعني ايه يعني حاجه عادية عيب وطاخ لا بدات تقلب بضرب بقى انا اقسم بالله توقعت حكيمه جوزها جاي بيربيها نام قمت جاي بعد ربع ساعة فضولي كلمة حد كده قلت أبوك لقيته بيفوق العيانة يا نهار أسود والله العظيم ما هتصدقه أقسم بالله بيضربها اصحي يا بنت الكلب جيبوا العيال للناس لو جوزها مين هيضربه كمان ده ما بيخافش من الخلف. فجيت قلت له بقى قال لي ابعد عني قلت له خلاص يا بنت وبيضربني ابعد عن ابوك ولك عني. والعيال عماله بجح وبتاع ونازل بقى ضرب زي ما بعد ما خلص كان بتاعت اتراك على كتابه مش ده دكتور بينك ده اللي بيسموك الامشي ريكفري عاجب جدا بينك ها ده كان نفسه وليك بشكل وظهر كمان صنايعي وخريج طب عشان والله ما فيش هدف انا اتخرج من طب عشان زايد ماشي بكده. فطبعا جاي جبناها لسيسة الهبنة جبناها سريبرا ها؟ طبعا العيالة دي اكيد جالها كل الوقات انا ما اتعيش عليها ده لبا فاهمين؟ طبعا الحاس ده بيفوق الغرز فيديو. طب جماعة بليش معايا الفاي اللي الله عزيز روحه عزيز روحه روحه عزيز دول خلاص جماعه العلاج بتاعنا جماعه طبعا الاوبرا بنفتح بص بقى نشوف بقى هنتوب ولا بنفتح نشيل السكار وغير العضلات ونحط مش اسمها الاناتوميكال ريفيروز مش او نقلب السكار اللي هو نحط مش اسمها ايه؟ كيلو بريش تقول يا ابني كيلو ريفيروز مش عايزهم تاني؟ بجد؟ عايزهم؟ ها؟ لا ده السكار هو بس لو شدنا زيادة وخيطنا دي اسمها ايه؟ معلومة كده دوني طب لو قلبنا الاسكار اللي هو ده اسمه ايه؟ كيد البير وزن. طب قبل ما تمشي اسألك سؤال غريب لو جاوبتوش بعد كده جاوب السؤال ده ولا مشي؟ وقت جات لي واحدة عندها انفيجن جامد فانا بلاقي سؤالين بيدي يوم بس مكفر بحط ايدي بلاقي الفكره خرم حسيت الكلينيك خرم كده كان في خرم كان غرز البكر دخل طلع فيه يلا بس سؤال جاوب ها فرضا جات لي عم الشيخ واحده نسيت اليابو بقى ايه ده نايمه قدام على ظهرك وقعدت تحت الجديد يلا مفيش بالفكره ها فكرت انت هتقول لي جاوب ها مفيش بالفكره ايه في قلب ليه؟ بص عليها خرم ما كانت الاسكار خرم بتمشي مش اي حاجه لازم تفك والدفكت خرجت منه زاد مفيش دفكت بدوس مفيش دفكت قعدت مش عارف الاسكار كله كله كده مفيش خرم معين ودي ايه بس كده بيصير سؤال ده بالشفوي تبقى الاجابه دي ايه ولا وازاي وجات لقيت يا ابني نسيت ان هي من غير دفك فكر في ايه ما الاجابه ايه باراليتيك يبقى يعني ايه يبقى الجراح عور النيرف فالعضلات حصلت اسيوس اتوم فبتبص كوحده واحده مش خرم لا هي جدار بطنها ضعف فلما بتجح البطن نفسها بتبص كوحده واحده لكن مفيش خرم معين هنا بقى دي بتبقى ايديال للكير ايوه الكيل ده بالكسكش فمين قصدك حط عليه مش اهو صح ما انتوا بتستفزوني الروق في الكلام اهو السؤال ده الحته حلوه قوي الحته حلوه فهمتوا سؤاله ده سؤال ذكي بقول دكتور ياسر هو احنا ممكن نفتح حالات الباراليتيك دي ونرمي مش كده وخلاص ونقفل من غير كير تمام هي دي بقى المهمة يا رب الرجاء ايه؟ انت بتشوف الرهرطة قد ايه؟ هي ساعات يا برادر الرهرطة شوية محتاجة للماء سيبنا نحط الشبكة ساعات الرهرطة مش للديجري الجامدة هي مجرد الشبكة بس هنصلح الامور ساعات جامد كده اهو جاي فاتح ومسدك الجلد ويعني الدنيا كانت فاضة سنة بسيطة جدا شوية الفايبرول بتاعت الشبكة هتسهل الامور ما دي بقى اسمها ايه؟ دي القرارات اللي ما حدش على بالك دي القرارات اللي انت ايه بتاخدها بذكاء روح رامي الشبكة روح كنتوا يا جماعه اسال كمان سؤال كمان واحد طب كمان واحد بس هو تاني برضو ها نفس القصه ماشي جماعه بصوا بقى السؤال الجميل الاخير ده احلى سؤال في الحصه جت فعلا السؤال ده والله بس انتوا شعشعتوا في الحصه ساعات يجي لك عيان تعمل له عمليه الماء ما عندوش ولا فت الجندول تلاقي جاله انسجن ده يبقى هتشد شعر الايام دي الفل شاب من 22 سنه يلبسي عضلاته قويه انا خيطته بمريره الله ورسوله انت مالين قصدك ولا ايه؟ بعد العمليه سموز جدا، ولا انفكشن ولا الهواء ولا حاجه خالص. مفيش اي سبب مكتوب لنا حتى غير اي ساعه. ولا الواد جاله انسجن غير تفتكروا ايه؟ قال لازم اللي جابه مش بص بقى انت هتتعب عليه ده. دي اللي فيك ابو جراح قال ايه بالمعلومه؟ معلومه اسمها بقى دي معلومه خارج المنافسه طالب جسر على الفيديو. بص يا معلم دي الحته اللي اكتشفوها الامريكان. قال لك لما تيجي تخيط بص بقى اللي فيك ابو جراح بعدين هيدعي لي فيه. اما تيجي تخيط اي انسجن زي مثلا ميد لايت انسجن بس قالوا سيكريت ما كناش عارفينه. قال لك النص سنتي الداخلي من الجرح بوست اوبراتيف في انزيم اسمه كولاجينين انزيم بياكله فبيحصلوا لايسس. فلو الغرز بتاعتك جت في النص سنتي الداخلي ده بتيجي في الاريا اوف كولاجين لايسس فبيفك الغرز ساعتها كيلو هيرمي. عشان كده ادفايز انك لازم تاخد الغرزه 1 سنتيمتر فري من الايدج. يعني الغرزه اللي بره دي صح الغرزه اللي جوه غلط. تبدو يعني عارفه ما تخلقش على حرف الجر تبعد سنتي من حرف الجر وتاخد الغرزه. فهمت؟ يا جماعه كده وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.